وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط. أشار رحمه الله تعالى إلى قاعدة ارتكاب أخف الضررين لعلاقتها بالمسألة السابقة، لأن الجمهور في المسألة السابقة أسقط النهي من باب ارتكاب أخف الضررين، يعني خروجه من الأرض المغصوبة مع كونه شاغلا لهذا الحيز بدون إذن صاحبه، هذا الضرر أخف من ضرر المكث والبقاء في هذه الأرض. فلما كان هذا المعتبر في المسألة السابقة استطرد فذكر هذه المسألة فقال وارتكب الأخف من ضرين، يعني متى تعارض ضرران فارتكب أخفهما، يعني إن كان لابد من الوقوع فيهما فخذ بالأخف وادفع الضرر الأعلى والأشد بارتكاب الضرر الأخف، كما في قصة الخضر والسفين خرقها وهذه مفسدة ولكنها أخف من مفسدة مصادرة الملك لهذه السفينة فهي أخف ضررا، فارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين، يعني هذا التقديم عندما تتفاوت الأضرار، فارتكب الأخف وادفع الأعلى، كما ذكروا أن المحتكر للطعام يمنع من هذا الاحتكار ويصادر ماله ويعاقب على هذا الاحتكار لأن بالناس حاجة إلى هذه السلعة أو هذا الطعام الذي احتكره هذا التاجر، فارتكبنا مفسدة وهي مصادرة مال هذا الرجل أو إجباره على البيع، ولكن مراعاة أو دفعا للضرر الأعظم وهو التضييق على عامة الناس. ولكن عندما تستوي هذه الأضرار فالمكلف مخير بينهم، يعني مخير بين ارتكاب أحد الضررين ما داما متساويين، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. ومثل له بقوله كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط، يعني قال لو سقط إنسان على مجموعة من الجرحى فهنا قال هو مخير بين البقاء على الشخص الذي سقط عليه وبين الانتقال إلى غيره، يعني سقط فوق مجموعة من الجرحى وما في مكان، إن بقي فهو باق على شخص معصوم الدم وإن انتقل إلى غيره انقلب على شخص آخر معصوم الدم، وليس أحدهما أولى من الآخر. فقال المكلف هنا مخير بين البقاء وبين الانتقال، لماذا؟ لتساوي الضررين، فهو إن بقي على هذا مات وإن انتقل على غيره مات أيضا، فالضرر متساو فهو مخير بينهما. أو عرض له موقف إما أن يموت بكذا أو يموت بكذا فهو مخير، يعني كان على رأس مبنى إن ألقى نفسه مات وإن بقي احترق ومات، فهو مخير بينهما ولا يلزمه أحدهما دون الآخر. وضعف المكث عليه من ضبط، يعني بعض الفقهاء الضابطين والمحققين ضعف البقاء في هذه الصورة التي أشار إليها، كمن على الجريح في الجرح سقط، لأن الذين قالوا بالبقاء وقدموه قالوا بأن سقوطه على هذا الشخص بغير اختياره، ولكن انتقاله على الشخص الآخر هذا بإيش؟ باختياره. فالأول هو سقط عليه قضاء وقدرا وغير مختار، ولكنه لما ينتقل على الشخص الآخر هو ينتقل باختياره. فبعض الفقهاء قال لا، يجب عليه البقاء على الشخص الذي سقط عليه ولا يجوز له الانتقال، لأن الانتقال باختياره والبقاء بإيش؟ بغير اختياره. فجاء بعض الضابطين من الفقهاء وضعف هذا القول بأن استمرار الإنسان وبقائه على هذا الشخص هو أمر اختياري ليس أمرا بغير اختياري، فقال المقارنة هنا ليست بين فعل بغير اختياره وفعل باختياره، بل هو فعل باختياره، والأول فعل باختياره، لأن الاستمرار في البقاء واستدامة السقوط هذا أمر اختياري وليس أمرا غير اختياري. فضعفوا مسألة وجوب البقاء وبأن هذا أمر اختياري، وقووا مذهب الجمهور بالتخيير بين الضررين.